حي على الصلاة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اشف كل مريض، ارحم كل ميت، اهد كل عاصي، رد كل ضال، ارضنا وارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا، وعلى طاعتك يا ربنا أعنا، ومن رضاك يا ربنا فلا تحرمنا، ولغيرك يا الله فلا تكلنا، ومن شر خلقك يا ربنا سلمنا. نشهد بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نشهد بأن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي، فإن جمالكم لن يوصف. ما تصلى على حبيبك لسه، بقول يا رسول الله لسه، بقول عذرا يا رسول الله لسه، كانت وانت عنك. عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أمجاد له لن يعرفا. والله والله والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره فالبدر ولى واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لا لكن نور محمد لن يمسك. اتصلي على حبيبك كمان، صلى على حبيبك. ما اجمل الكلام حين نصلي على خير الانام وبصلاتنا عليه، بصلاتنا عليه في هذا اليوم الله عز وجل يبلغه صلواتنا، يبلغه صلواتنا. الله حين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونظرا لأننا لا نرتقي إلى مستوى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فكانت صيغة السلام التي عرفتها الأمة من بعدك أن نقول اللهم صلي، فكأننا نلجأ إلى الله نسأل الله أن يصلي هو على حبيبه، لأننا مهما قلنا لا ندرك عظمة الصلاة عليه مقداره عند ربه. إذا كان الكريم موسى عليه السلام في جوابه لسؤاله لربه حين قال الله له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري، ثم قال وعجلت إليك ربي لترضى. إذا كان الكريم قال وعجلت إليك ربي لترضى، فإن الله قال للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى. فارق بين ترضى وترضى. الله حين قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى ومع التقوى ومع المتقين ومع ما من الله عز وجل به على المتقين في الدنيا والآخرة الأيام الطيبة هلت نسماتها وفاح عبيرها. الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال لعلكم تتقون. التقوى غاية لكل عبادة، والله عز وجل منح المتقين بشريات في الدنيا وفي الآخرة. بداية التقوى، ما هي التقوى؟ من أجمل ما قرأت ومن أجمل ما فهمت ومن أجمل ما استوعبت ما قاله أئمتنا، تقوى الله أن يراك الله حيث أمر وأن لا يراك الله حيث نهاك. كلام مختصر، هذه هي التقوى في أبقى معانيها. وإن كان البعض يحفظ كلاما كثيرا إلا أنني أردت أن أوجز الكلام، أن يراك الله حيث أمرك وألا يراك الله حيث نهاك. إن وصلت إلى هذه الدرجة أن الله يراك حيث أمرك وأنه لا يراك حيث نهاك، فاعلم أنك من المتقين. والمتقون أسأل الله أن يجعلنا منهم بهم. أمر الله عز وجل أن نكون معهم، والله معهم، والله ناصرهم، والله مؤيدهم. في الدنيا لهم بشريات، عند الله عز وجل لهم كرامات. لما رب العزة يقول في محكم كتابه سورة آل عمران. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. هذه من سورة آل عمران. في واحدة من سورة الحديد لكن مش وسارعوا. أمال إيه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. دي غير إيه آل عمران. كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في آل عمران وسارعوا. من سورة الحديد سابقوا. من سورة آل عمران عرضها السماوات والأرض. من سورة الحديد كعرض السماء والأرض. من سورة آل عمران للمتقين. من سورة الحديد للمؤمنين. وحين يكون الحديث عن المتقين فإن الحديث يكون قد علا. الله قال إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. وحين نقرأ قول الله عز وجل من سورة الطلاق لكي نتأمل في قرآن ربنا بشريات الله عز وجل لعباده المتقين. أولاً قبول الأعمال منهم. الله قال من سورة المائدة إنما يتقدر الله من إيه؟ من المتقين. يقول الحسن رحمه الله لو قبل الله مني ركعتين لدخلت بهما جنته. قالوا كيف؟ ركعتان فقط. قال لما قرأتم قوله إنما يتقبل الله من المتقين فإن قبل الله مني ركعتين أصبحت لله تقيا والمتقون عند ربهم لهم جنات النعيم. هكذا فهم القرآن وهكذا عرفوا مراد الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذه الآيات من سورة طه. إذا انتقلنا إلى سورة الليل وإلى سورة الطلاق لرأيت عجب العجاب كيف أن الله عز وجل يعلمنا في دنيانا بشريات التقوى والمتقين. كلنا قد يمر بهم أو بكرب أو بغم أو بضائقة مالية أو بحزن في بيته أو بمشكلة مع أولاده أو مع أهله. الله بيّن لنا المشكلة والعلاج. قال من سورة الطلاق في ثلاث آيات، الآية الثانية وتكملتها الثالثة والرابعة والخامسة. في ترتيب الآيات الأولى قال الله ومن يتق الله يجعل له إيه؟ يبقى رقم كام؟ اثنين. أول حاجة إذا أردت أن يجعل الله لك مخرجا من كل هم من كل غم من كل كرب فاجعل شعارك تقوى الله عز وجل. فإن الله قال جملة شرطية فعل شرط وجواب شرط ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا ثم ويرزقه من حيث لا يحتسب. البعض من الناس يريد جواب الشرط ولم يحقق فعل الشرط. ربنا عز وجل وعد قال لك ومن يتق الله. الاول انت تتق الله ده فعل الشر. الجواب ايه؟ يجعل له ايه؟ وايه كمان؟ طيب انا النهارده لما اجي اقول يا رب اجعل لي مخرج ده الشرط وجواب الشرط. انت تستحق الجواب اذا انت فعلت ايه؟ الشرط اللي هو تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل والايه من سوره الطلاق الايه الرابعه ومن يتق الله. معقوله ده اللي سيد اصلا ده انتوا بيسالوني ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. الخمسه الايه اللي جايه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. هذه الايات من سوره الطلاق. ولاحظ حاجه غريبه، السوره الطلاق حاجه كبيره قوي، حاجه كبيره قوي وحاجه صعبه قوي، الا ان بداخلها الفرج كله. ومن يتق الله، ومن يتق الله، في حاجه اعظم من كده؟ ولما رب العزه يقول من سوره والليل اذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم، اقولها ايه؟ اقولها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صح كده؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما بصوا معايا، فأما من أعطى وإيه؟ دي الأهم بقى، واتقى وصدق بإيه؟ بالحسنى. إيه اللي يحصل؟ فسنيسره ليه؟ للعسر. لا لليسرى. الثانيه بقى واما من بخل والعياذ بالله واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. عاوز ربنا ييسر لك امورك معاك المحل اهو. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اقرا كده سوره الاعراف وتعالى عند قول الله عز وجل ولو ان اهل القرى عملوا ايه؟ امنوا بايه؟ اهم حاجه واتقوا لفتحنا عليهم مش بركه واحده، بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا. ولكن كذبوا. حقق فعل الشر تاخذ جواب الشر. لما رب العزه يقول من سوره الحجرات ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم ليه؟ للتقوى، لهم مغفره واجر عظيم. لما رب العزه يقول من سوره الحجرات ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لما رب العزه يقول من سوره الانفال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم. لما رب العزه والله ذو الفضل العظيم، لما رب العزه يقول من سورة مريم، جميل أو سورة مريم، يعرض القرآن لنا مشهدا في غاية الروعة والإبداع. وإن منكم إلا قال أهل العلم يعني و محفوظية كلاما مؤكدا قسما من الله عز وجل لأن الكل سيمر عليها. وسعة المرور فيه اللي هيقع وفيه اللي هيعدي، النار تحت والصراط فوق جهنم، فيه اللي هيمر وهيقع وفيه اللي هيمر وهيعدي. جبتها منين؟ هتصلي على حبيبك؟ قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جهنم كده الصراط فوق، الظالم لما يجي يمر من عليها يقوم واقع فيها كده. ونذر الظالمين فيها، أهل التقوى هم أهل النجاة. قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا إلى بر الأمان إلى جنة الله. لما رب العزة، ما تصلي على حبيبك يا عم، صلى على النبي. والله اللي يصلي على النبي إنسان. من سورة الزمر الله يقول: وينجي الله، مين ده؟ وينجي الله الذين اتقوا، اتقوا بمفازتهم اي بتوفيقهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هم اهل النجاة، هم اهل الفوز، هم اهل الفضل. لما رب العزة يقول من سورة مريم في مشهد: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أنت عارف يعني إيه وفدا؟ عارف يعني إيه؟ الملك، الملك هم يفدون عليه والملك في انتظاره. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والعياذ بالله. طب انت قرأت سورة الزمر فيها ايه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. رايحين فين؟ ربنا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. يا الله، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأورثنا الأرض، أي أرض؟ أرض الجنة، أرض الجنة اللي رب العزة قال عنها: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هي أرض الجنة وليست أرضا في دار الدنيا. ليه؟ لأن أرض الدنيا إلى زوال، لأن أرض الدنيا إلى فناء. لما رب العزة يقول: إن الأرض لله ليست لي وليست لك. لما رب العزة من سورة مريم يبين لأهل الجنة أن هذه الجنة ما وهذه أرضها هي ميراثكم وتلك الجنة التي أورثتموها. لما تقرأ سورة المؤمنون بعد العشر الأول والله يقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. دنيا ايه وارض ايه وبيوت ايه واموال ايه انت بتتكلم في ايه؟ انا هقول لك ايه ركز فيها قوي. لما رب العزه يقول لك من سوره مريم انا نحن نرث الارض ومن عليها واليلينا يرجعون. بالله عليك انت مقدر الكلمه دي؟ لما رب العزه يقول لك من سوره البقره واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. لما رب العزه يبشرك في ست ايات قرانيه عشان اخد بقى اللقاء بيهم اقول لك ايه؟ هتصلي على النبي؟ انا عايز ابقى حافظ. ركز معايا شخصيه فين موجود. لما رب العزه يقول لك في ست ايات قرانيه فيهم واحده متكرره في خمسه مختلفين ما لهمش سبع في القران واللي لاقي السبعه يقولها لي ان المتقين. عد بقى كده ست ايات خمسه مختلفين واحده متكرره. لما رب العزه يقول اول واحده ان المتقين فين؟ فين؟ اللي حافظ يقول اللي عارف ايه يقولها. اقول لك انا الاولانيه هتصلي على النبي؟ عد معايا قول لي واحد ان المتقين في جنات ونهر. ادي واحده يختم سوره القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى عرفت المتقين فين؟ في جنات وايه؟ ونهر. خد الثانية لما رب العزة يقول لك إن المتقين في جنات ونعيم. سورة إيه؟ الطور. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. لما رب العزة يقول لك إن المتقين في جنات وعيون. سورة ايه؟ الذاريات. احسنت يا عم الشيخ سيد. وهي دي اللي لها مثيل في القران ليها واحده زيها من سورة ايه؟ الحجر. الاثنين زي بعض. ايه الذاريات؟ ان المتقين في جنات وعيون. لكن بعدها ايه؟ بعدها اخذين اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق. لا ما مش معلوم. ما مش معلوم فين؟ بتاع المعارج بتاع الداريات للسائل والمحروم. يبقى قلنا واحدة في القمر إن المتقين في جنات ونهر. قلنا واحدة في الطور في جنات وإيه؟ ونعيم. قلنا واحدة في الذاريات في جنات وإيه؟ وعيون. استنى واحدة من سورة الدخان لما رب العزة يقول إن المتقين أحسنت في مقام أمين. سورة الدخان يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. ايه الدخان؟ باقي الموقف الخامس من سوره ايه؟ حد جابه؟ المرسلات. اكرمك الله بارك الله فيك. ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. دول خمسة. السادس في الحجر مكرر: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم. مش كده برضه؟ لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين. نبئ عبادي من صوت الحاجب ملهمش في القرآن سابع. واحد يقول لي طب وانت نسيت آية، أقول لك ما نسيتهاش، بس هي مش إن المتقين، هي إن للمتقين. عندك إن للمتقين مفازة في النبأ، عندك إن للمتقين عند ربهم. لكن دي المتقين سؤالي كان واضح، قلت إن المتقين في ست آيات قرآنية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. أسأل الله لي ولكم قبول الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أتئب من الذنب كما لا ذنب له. قل الله يستجب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة، أديت الأمانة، ونصحت الأمة، وكشف الله بك الأمة، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. صلى على حبيبك كمن صلى على حبيبك. من صلى على حبيبك؟ مش بقول لك صلى على حبيبك؟ طولت عليك؟ تخلص. رمضان على الأبواب، ورمضان يعني تقوى الله عز وجل. كفانا ما مضى، فرطنا كتير قوي وضيعنا كتير قوي. استغل بقى اللي جاي، أيام الطيبة، النفحات الربانية، رحمات الله وعفو الله وكرم الله. ما تضيعوش منه. كفانا تقصير، ليكن أحدنا معترفا بذنبه لربه بينك وبين الله. ودايما خلي كلامك مع ربنا فيه يقين، فيه حسن ظن. الله يقول أنا عند ظن عبدي بي. انت ظنك في ربنا ايه؟ ده السؤال. هيسامحك يبقى هيسامحك، هيغفر لك يبقى هيغفر لك، هيتوب عليك يبقى هيتوب عليك. لو انت ظنك في ربنا بقى كده هيعاملك على ظنك. لو انت جيت رمضان تصلي وتقرا وتتهجد وتقول يعني مش عارف هيعمل لي ايه في رمضان، بلاش الكلمه دي، لأنه يحسبك على نيتك. فلتكن نيتنا لله لأنه غفار وأنه تواب وأنه رحمن وأنه رحيم. أنا أخلص عشان ما أطولش عليكم أكثر من كده، بس قبل ما أخلص هذكركم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم سيدك النبي يقول لك رجلان في النار أمر الله عز وجل أن يؤتى بهما إليه وأن يقف بين يديه، فيخرجان من النار بسلاسلهما وأغلالهما، فيقفان بين يدي رب العزة، فيقول الله لهما: كل واحد كيف واجهت النار؟ صلى على النبي كمان صلى على النبي هيقول له هو النظام شكله ايه؟ كيف واجهت النار؟ مرتاح وانت جوه؟ مبسوط؟ انت نايم مرتاح؟ ده رب العزه قال ثم لا يموت فيها ولا ايه؟ ده هي كده عذاب مستقر وعذاب دائم لا ينقطع لما رب العزه يحكي لنا مشهد عن اهل النار يسالون خازن النار وقال الذين في النار في القافض لخزنه جهنم ادعوا ربكم ايه يخفف عنا يوما من العذاب باقصى امانيه ان يخفف الله عنهم يوما لم يقولوا ان يرفع عنا العذاب لم يقولوا ان يوقف عنا العذاب لا يخفف بس انهم عارفين طالما دخلوا جوه ما عادش بيخرجوا اهل الكفر واهل الحقد واهل المعاصي واهل واهل واهل حتى العصاة بيتمنى الخارجين دول كان في الدنيا موحدين الا انهما اصاب من الذنوب الكثير فلما يؤتى بهما ويقف بين يدي رب العزة ما هو المشرك خالد فيه خالد فيها مش خالد مش خالد قال الله عز وجل وما هم بخارجين من ايه؟ من النار اللي هم يستحقوها اهل المعاصي اهل العاقه ثم يامر الله باخراجهم فاسال الله احدهما انت وجدت جوه فيقول يا ربي شر مكان وشر مقيم فكان مش حلو كله عذاب ثم يقول الاخر وانت قال يا رب شر مكان وشر مقيم فيأمر الله عز وجل بأن يرد إلى النار مرة ثانية فيأمر الله ملائكته أن أدخلوهما النار مرة ثانية أنت متخيل ربنا يأمر بإخراجهما ويقف بين يديه ويسألهما ثم يأمر بإعادتهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما بأسلاله وأغلاله فيهرول مسرعا حتى يقف على باب جهنم ثم يلتفت إلى رب العزة وأما الثاني فيمشي متلكئا على بال واحد اللي مشي ده يرفع عليه وينزل ايه ماشي كده بطيئة وكلما مشى التفت إلى رب العزة فيقول الله لهما وهو واحد سبق ووقف على باب جهنم والتاني ماشي واحدة واحدة بس عمال يبص ربنا عز وجل قال النبي فيبتسم الله لهما ثم يأمر بإعادتهما تاني يجيب بقى اللي وقف عند باب جهنم قدامه تاني كده واللي كان ماشي خطوه بخطوه يرجعه تاني فيسأل الله عز وجل الذي هرول ووقف على باب جهنم يقول له عبدي امرتك ان تعود الى النار فرايتك مهرولا حتى وقفت على بابها قال اي ربي عصيتك في الدنيا كثيرا وذقت العذاب في النار فاردت الا اعصيك اليوم مره ثانيه عارف يعني ايه لو ما سمعش الكلام هو شد عينيه قال ما الذي اوقفك على بابها قال علمت انك الحنان المنان علمت انك الرحمن الرحيم ثم يسال الله عز وجل الذي مشى متلكئا بطيئا وانت يا عبدي امرتك ان تعود الى النار قال يا رب قال لبيك يا عبدي قال ظني فيك انك حين اخرجتني منها الا تردني اليها شفت بقى هذا ظنه بربه قال له انت يا رب طلعتني منها كرمك ورحمتك وعطفك وعنانك ظني فيك انك لن تردني إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيبتسم الرب لهما ويأمر بإدخالهما جنته. هو ده الظن بالله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك، وأنت يا ربنا في علياء عرشك، ونحن يا ربنا بين سمائك وأرضك، ألا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، تب علينا لنتوب. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى، وأنت يا ربنا في علياء عرشك، ألا تحرم الحاضرين أجمعين زيارة بيتك الحرام، ألا تحرم الحاضرين أجمعين زيارة خير الأنام، ألا تحرم الحاضرين أجمعين لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا كريم يا كريم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه. هذا حالنا لا يخفى عليه، هذا ضعف ظاهر بين يديه. عاملنا يا ربنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليه. احفظنا يا ربنا نصرنا، احفظنا يا ربنا جيشنا، احفظنا يا ربنا أمننا، احفظنا يا ربنا شعبنا، احفظنا يا ربنا وطننا وديارنا. أمنا يا ربنا في بيوتنا، وأمنا في طرقاتنا، وأمنا في مساجدنا. من أراد لمصر خيرا فوفقه يا ربنا لما فيه الخير، من أراد لمصر سوءا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أحكم الحاكمين، ويا أسرع الحاسبين، ويا خير الفاصلين، ويا قوي يا متين، يا علام الغيوب، يا ستار العيوب. فتش عنا قلبنا، اقض عنا ديننا، يسر لنا امورنا، اشرح لنا صدورنا، اهد لنا اولادنا. اللهم اهد لنا اولادنا، اللهم اشف لنا اولادنا، اللهم وفق لنا اولادنا، اللهم احفظ لنا اولادنا. اغفر لابائنا، ارحم امهاتنا، اجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل يا ربنا خير ايامنا يوم ان نلقاك فيه. دعوناك يا ربنا كما امرتنا، استجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، قوموا الى صلاتكم امنين مطمئنين. يرحمني ويرحمكم الله. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر، الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا.